بلغه في عرفه وقال يدركه قلب الحج إلى أنه عمره قرن الحج بالعمره في مثل هذه الحالة، يعني أنهى أعمال العمره مرد يقف وعاد يجوز، لكن مثل هذه الصورة يجوز لأنه لا في الله في عمره ولا في غيره، يجوز إدخال العمره على الحج ما يجوز. لو تجي أنت بنفسك مفرد قال لبيك حجة يوم صلاة مكة وتعالى دخل العمرة عليه، عمل أعمال العمرة وبعد ذلك تحلل من عمرته وأحرم بالحج، لا ما يجوز ما يجوز يدخل، لكنه في الأصل يوم يقوم قادما على أنها حج، لكن يوم شاف أنه بلغ قال ما يجوز إدخال حج على عمره، يجوز العكس إدخال ما يجوز إدخال العمره على الحج، ما يجوز إدخال العمره على الحج، أن يجوز إدخال الحج على عمره ما يصح أنك تدخل العمره على الحج، إنما الذي يجوز إدخال الحج على العمره تدخل الأكبر على الأصغر لا تدخل الأصغر على الأكبر، هذا ما يصح. وانت لبيك حجة وتقول داخل على العمرة أو وقفت بعرفة قلت أبغى أدخل العمرة يقول لا يكمل أعمال العمرة، ما بيصح بين العمرة كم العمرة لفرغت من أعمال الحج جيب عمرة جديدة، أما من أنك تدخل العمرة يا أفهم أنك تدخل العمرة على الحج هذا لا، إدخال الحج على العمرة هذا لا بأس بشرط أن تدخل الحج على العمرة قبل شروع في طوافها. فمثلا المرأة لو كانت حائض معتمرة فقط وخشيت فوات الحج لا بأس تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، أو أنت مثلا جئت معتمر متمتع ما نويت قران لكن لما جئت خشيت لأنك جئت يوم عرفة صيف قلت عمرة الحين بعتمر يشد علي ما دمت خلص وأحرم بالحج، هل يجوز أن أدخل الحج على العمرة؟ نقولها ما في بأس جائز، لأن الرسول أمر عائشة بذلك، ما في معنى أنك تدخل الحج على العمرة قبل شروع في طواف العمرة، أما إذا شرف فلا، أما إدخال العمرة على الحج لا، لا في عرفة ولا في غير عرفة. نعم. وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا، فإن كان الصغير أو القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه الحج ولو أعاد السعي، لأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف، فإنه لا قدر له محدود وتشرع استدامته، وكلا إن بلغ أو عتق في أثناء طواف العمرة لم تجزئه ولو أعاده. نعم، لأن الشرع في التحلل، أما لو أعتق قبل أن يبدأ لطواف العمرة أجزأت عمرة الإسلام، أما إذا من عتق أو بلغ في أثناء الطواف أو بعده صارت نفل. نعم. ولي في مال عمن لم يميز ولو محرما أو لم يحج. كذلك ويحرم الولي عمن لم يميز، يعني ينوي الإحرام عمن لم يميز، حتى ولو كان الولي غير حاج أو أنه محرم، فإذا نوى عنه صحت النية. معنى أنت معك طفل صغير وأنت مثلا أنت ولي وأحرمت نويت الإحرام عنه صح، فلو قلت أنا ما نويت الإحرام أنا حلال فهل يصح أن أنوي عنه وإن لم أتلبس بالحج ولا بالعمرة؟ نقول لك نعم، لأن لم يكن منك إلا نية فقط، فأنت تقوم مقام هذا الطفل الذي هو لم يميز لأنه لا نية له، فإذا نويت دخوله في النسك دخل في النسك وترتبت عليه أحكام. يقوم مقام النية فقط. نعم. يقوم مقام النية فقط. أيه تقول. هي في عبد كنا يرمي عنه. لا أقصد سائر ما يسافر المحرم ما. لا بد يمشي ما يتعلم. أقصد إذا نوى هو حلال عن صبي ما يكون حكم محرم يحرم عليه الطيب مثلا إذا نوى إيش؟ نوى عن صبي الحلال حتى لو كان حلال صح أنا أقصد يصح لكن هل يكون كالمحرم يشتري محظورات الإحرام المحرم إيش؟ الولي أحرم عن الصبي الصغير نوى مش بس ما من عمل غير النية غير النية فقط وش النية أقول ما يلحق غير النية شيء أبدا يعني تقول لو فعل محظورا أي نعم الصبي لا الولي لا لو فعل محظورا شيء ما يترتب عليه حكم يعني مثلا لبس أو جامع أو شيء ويحرم مميز بإذنه وليه إذا كان 7 سنين فالذي ينوي هو الصبي المميز إلا أنه لا بد من الولي لأن الإحرام يترتب عليه مال هذا السبب ربما فعل محظورا هذا الصبي فيكون في ماله فهو ليس له التصرف في المال ولا فيما يعود إلى ذهاب المال أو كفر إلا بإذن وليه فوليه إذا رأى المصلحة له من أجل تمرين على العبادة ومن أجل معرفته بالحج أذن له فلا مانع حينئذ نعم ويحرم الصبي في مال كذلك في العمارة نعم ويحرم الصبي في مال الولي يعني الولي إذا كان له ولاية على مال هذا الصبي فهو الذي يتولى الإحرام لأن الارتباط الإحرام بالمال فإنه لو فعل محظور وجبت عليه الفدية والفدية مال الصبي نعم لكن هذا واضح لكن بالنسبة للطهارة شو أنا المشترك للطواف الطهارة ووصل للطواف الوضوء هذا الصغير شو يوضي أنا وضينا ما يمكن يستمر ربما يحدث ربما حصل في أثناء الطواف ليس مكلف ايش يعني ليس يشترط بحق الطهارة من الصغير وليس مكلف اي نعم لا تشترط بحق الطهارة بل يصح طهارة وإن لم يكن متوضئا حق الصغير لأنه لا نية له سؤال آخر يتعلق هذا الضبط رحم الطهارة في حق الصغير الصغير من لم يميز حتى لو توضى ما صح طهارة ولو بدون الوضوء بدليل قصة الخنعمية لكن سؤال آخر يقول مثلا الطائف معلوم من المتقرب باتفاق اهل العلم بالاجماع ان الطائف يجعل البيت عن يساره فلو جعلت البيت عن يمينك ما صح طوافك باجماع اهل العلم ما شئت ولدك لا الطفل اللي بطفله شوفوا لو بد يجعل عن يساره يا شيخ صح ما في اسمه هذا ممكن يرفع الانسان على كتفه ممكن يحمله بين يديه لكن بالنسبة للحدث هذا ما يمكن ما يتشتغلون بينشع على كتفه كذا بينشع هكذا على راسه كذا هذا أسهل الشيء يمكن ما هي صحيح يقول أنها غير مكلف جائز غير مكلف ما يحتاج أن غير مكلف أنا أقول أن يكفي أن الحامل يجعله البطع على يسار الله يجعل البطع على يسار بل لابد يكون عن يسار البطع أيضا شو ما ينتمش يصح يا شيخنا نيابة عن الولي الحامل نيابة عن الحامل لأنه لا يتأثر يقول الحامل إذا كان يا أبو شو لقد أشيله أبا أحبطف عنه إذا أنا بزنة خلق ابن أمه ماذا مو بصير نيابة ولا يجعل عن يسار كلام يقول لك يجعل عن يسار لو جعل مثلا لا يسار لا بد يجعل عن يسار إذا كان نوبة عن المحمول مدام لم نشترط الطهارة في هذا ولم نشترط النية عليه يعني المسألة هذه لكن الضرورة ولعل قصة الخدعانية ما هنا في الإمكان أن يجعل عن يسار يعني ما يقصر ما لي استحالة وصوله. قد يصير عليه مشقة الحامل.

قدر الله انك شفيت، معلوم انك لو شفيت عقب ما احرم لما يجي عنك، لكن يشوفوها مثلا في خامس الحجه جاك دكتور وعالجك وقال الله بريت عن طلقته، نائب كذا ما احرم الا ليله السابع، سابع من الحجه بالعمره، فانت عفيت قبل احرام بيوم ويومين وحج وقضى، وش يقول حج لم يولى يقع عنك ولا عن المنوب الذي انابه يقع فرض؟ هل كونه يقع فرض؟ لا، يكون مثل انما يقع عن من انابه فرض ولا مثل؟ وهذا صح وقوع المثل قبل المرض؟ هذا ما يصح، لكن المساله هذه يصح لانه يمكن يعني هل يمكن أن يقال فلان حج حجة نفل قبل أن يسقط فره؟ كما يحج وهو صغير قبل أيضا مو صغير، هذا رجل صغير كان معذور، هذا مش تجمع المشتغل ما عليش كان معذور فيه وسال العذر فيه والمعذور حج نفل أهل شبه خبوا نور كثير يسأل عن شخص كبير. المقصود يقول هذا مما يعايا به، شخص وجب عليه حج الإسلام ومع هذا صح نفله قبل وقوع الفريضة يسأل. ويسقطان عمن لم يجد نائبا. ويسقطان عمن لم يجد نائبا، يعني إذا لم يجد من يريده لا يكلم الله نفسه ما لا يعمل. نعم. ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره. ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره، فلا بد أن يحج عن نفسه قبل. لقصة شبرمة، فإنه ورد أن الرسول سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. لكن لو فرضنا مثلا أنت ما بعد حجيت وفرت الإسلام، وقلوا ما يجوز أن تحج عن غيرك قبل أن تحج عن نفسك، لكن عندك شفقة على أمك، أنت مثلا متوفاة وحجيت عنها قبل أن تحج عن نفسك جهلا بالحج، جانا إنسان الدولي والله يا جماعة أنا حجيت عن أمي قبل أحج عن نفسي، يعني مثلا حي إن شاء الله سنة آتية لكن أقول حجيت هالسنة أمي، فإذا حجت عن نفسي قال لا ولا لا ليه الحج شو سر الحج حج ما نويته ما هو أصله يبقى أنا ما نويت كلنا نوي أمي إنما لا نوي أمي شو لذكر الشيخ يكون عنه يقع عنه نعم لكن الشيخ فيه دليل استأنس به فيه دليل استأنس به يقول ما دام ان فريضة الإسلام في ذمته وأداها وإن كان ناولها مثلا عن من نواها عنه فتكمل وجودها كعدمها، هو ناول أصل الحج، هو ناول الحج، ناول طواف، ناول السعي، ناول الوقوف بعرفة، ناول الأعمال كلها، فقط يريد غيره كي تقع عن نفسه. لا يصح أن يستنيب قادر وغيره في نفل حج أو بعضه والنائب أمين فيما كذلك، ويصح أن يستنيب قادر في حج نفل كامل أو بعضه، فمثلا أنت قديم نشيط ولا في خلاف يجوز أنك تعطي إنسان يحج عنك نفل ما في مانع ما دام نفل ولا كنت قادر بنفسك، أو بعضه يعني عمدت يطوف عنك مثلا أنت حاج النفل هذه السنة وبذلك زحمة قلت عبد العزيز يا أرجوك تطوف عنا طواف الوداع، طيب وش حجك ليه؟ قلت نفل، فعلى المذهب يصح أنه يطوف عنك طواف الوداع أو يسعى في طواف العمرة مثلا، ما دام أنه يصح أن تجتنيبه فيك به جميعا فكذلك يصح تصح الاجتناب في بعضه ما دام أن الحج نبل. نعم. والنائب أمين فيما يعطاه ليحج منه. والنائب أمين فيما يعطاه ليحج منه،

قد قام به وهو مأجور عليه فيستناب من الموضع الذي مات به. ويسقط بحج أجنبي عنه؟ لا يسقط بحج أجنبي عنه سواء كان من ورثة أو لا، لا عن حي بلا ابنه، فلا تحج عن حي إلا بإذنه. فلو أردت أن تحج عن والدتك وهي موجودة لا وجود إلا بإذنها. هل الموكل أن يوكل في إيش؟ في الحج. لا امتنعوا حصل له بعض إذا كان امتنعوا ووجدوا مثلا وبعد يرجو الإنصات ما يبقى الإشاء لا أنه يحج عن الحي إلا لإبنه. فمثلا تريد أن تحج عن والدتك وهي موجودة لا بد من استئذانها، فإن أذنتك نعم وإلا فلا. ولعل السبب في ذلك هو ما يترتب على الحج من المال، فربما أحدث بواجب يلزمك دم، أو فعلت محظور يلزمك دم، وهذا الدم يبقى في ذمة المحجوج عنه، فلهذا لا بد من استئذان. وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ. وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ، مثلا مات هنا وأخرجنا له حجة لأنه مستطيع، ولكن ما صارت الدراهم واجب لما كان أخذونها الليل، لو رمها اليوم يقرأ على الليل ما حصلنا حد، نروح نضر المرأة اللي جينا حد ولا رحنا للمرأة واللي جينا حد ولا رحنا للجوال ثم العديد من حيث بلد، يعني تدريجيا إلى مكة. وإن مات في الطريق حج عنه من حيث مات. والله أعلم.